أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز قدرته: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الآية التي مضى تفسيرها وبيانها من دفاع الله على المؤمنين أن أذن لهم أن يقاتلوا وأن يجاهدوا وأن ينتقموا لدينهم ولأنفسهم ولنبيهم وأن يقاتلوا الذين ظلموهم وأخرجوهم بغير حق من ديارهم وصدوهم عن سبيل الله وعن الإسلام. هذا من جملة دفاع الله عن المؤمنين أن أذن لهم أن أقرهم أن أعلمهم بأن لهم الحق في الجهاد والكفاح والدفاع. وهؤلاء كانوا يعذبون في مكة المكرمة من قبل كفارها بأنواع من العذاب والصد والقتال، من قتل ومن تعذيب ومن حرب. لماذا يسلمون ولماذا يدعون إلى هزيمة الأصنام وكسر الأوثان وعبادة الله وحده؟ فكانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوا ويقاوموا ويحاربوا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: لم أوذن بقتال بعد. وحكمة ذلك أن المسلمين كانوا قلة قليلة ضمن الآلاف، فقتال أفراد أو عشرات للآلاف تكون النتيجة قتلهم واستصفاءهم واستئصالهم. ثم أيضا من الحكمة أن يكون الإسلام قد انتشر بين القوم بالدليل والبرهان والحجة، أن يكون قد تم ذلك دون حرب ولا قتال، لكي لا يقول عدو للإسلام يوما انتشر الإسلام بالسيف على أنه لم يكن كذلك ومع ذلك قالوا هذا. فالإسلام عاش في مكة في أيامه الأولى 12 عاما، إن هو إلا الدليل العقلي وإن هو إلا البرهان العملي على أن الإسلام حق جاء من عند الله وأن محمدا كان رسولا نبيا أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن عندما كفار مكة بلغوا في الحرب والمقاومة والصد عن سبيل الله وأصبح للمسلمين موطئ قدم في المدينة وأصبحت المدينة دار إسلام، أذن الله للمسلمين وقد أصبحوا جماعة لا بأس بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن يغلب 12,000 من قلة. فقد بلغوا هذا العدد، وإذا كان كذلك فالحرب والقتال واجب. ولكن هذه الآية وكانت أول آية نزلت في القتال، في الدفاع، في الجهاد، في حرب أعداء الله ورسوله، أعداء الإسلام وأتباعه من المؤمنين المسلمين، أذن لهم لأول مرة، وكانت تلك رغبتهم وتلك أمنيتهم، وذلك ما كانوا يلحون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليأذن لهم في قتال هؤلاء المهاجمين الظالمين. أما بعد هذا فقد أصبح القتال فرضا واجبا، فرضا كفائيا على المسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ولكنهم منذ سنوات أوقفوا هذه الشعيرة، أوقفوا هذا العز، أوقفوا الجهاد عن الإسلام، فأصبح جهادهم إما لدفاع عن وطن أو دفاع عن قوم أو دفاع على مثل وعلى معان ما أنزل الله بها من سلطان. أما الجهاد لرفعة الإسلام، لإعلاء كلمة المسلمين، للدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فقد ترك هذا، وما تركه مسلمون إلا وذلوا. وقد تم هذا وحدث، ولن يرفع ما لم يعود المسلمون للجهاد، للجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، للدفاع عن المسلمين مشارق ومغارب. والمسلمون يقاتلون في كل رقعة من رقاع الأرض، ويخذلون ولا يجدون مدافعا، لا بمال ولا بأرواح ولا بكلمة أممية تعلن بين الأعداء والخصوم في مجالسهم الدولية العامة. وقديما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما حورب قوم في عقر دارهم إلا وذلوا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن الله جل جلاله وأقر ووافق وأعلم، أعلم نبياه ليعلم المسلمين أنهم قد ظلموا بإخراجهم من ديارهم، ظلموا بقتالهم ظلما وعدوانا، قتلوا لا لذنب قدموه ولا لجريمة سلفت منهم، وإنما قتلوا وأخرجوا من ديارهم لأنهم قالوا ربنا الله. وإذا فالقتال شرع يوم شرع، ونزلت فيه أول آية في هذه السورة الكريمة من سورة، في هذه الآية الكريمة من سورة الحج، كانت دفاعا، كانت دفاعا عن زوال الظلم، دفاعا عن الأوطان، دفاعا عن العقائد. فقد قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هؤلاء الذين ظلموا في مكة ظلموا لإخراجهم، وقد أجبروا على الخروج كما أجبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هذا بعد تقتيل، بعد حرب، بعد تعذيب، بعد اضطهاد، بعد مؤامرات متواصلة متصلة بتصفية الإسلام، ثم لتصفية صاحبه والمرسل به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك أذن الله له بالهجرة وللمؤمنين معه، وكانوا قبل ذلك بين مخف إسلامه في دار الأرقام، وبين مهاجر إلى أرض الحبشة، وبين معذب إلى أن قتلت سمية أم عمار وزوج ياسر، لأنها قالت ربي الله، لأنها قالت إن محمدا رسول الله، قتلها الظالم اللعين أبو جهل وقد فعل، لعنه الله وقتله شر قتلاه في غزوة بدر مع أمثاله من الظالمين الكافرين أعداء الله والإسلام وأعداء رسوله والمسلمين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالله يقول عن المسلمين في أول آية أذن فيها بالقتال بأنهم ظلموا، بأنهم اضطهدوا، بأنهم حوربوا ظلما وعدوانا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الله الذي هداهم للإسلام وأمرهم به وأرسل لهم نبيا من أنفسهم يعرفون أبوته وأمومته ويعرفون أرضه وعشيرته صلى الله عليه وسلم، آمنوا به امتثالا لأمر الله وعملوا بدينه امتثالا لطاعة الله وامتثالا لرسوله الذي صدقوه بما أتى به من معجزات باهرات وأدلة واضحات بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لام موطئة للقسم، وقد أقسم الله جل جلاله وأكد القسم باللام الموطئة للقسم، وبما أن المؤكد بأنه سينصرهم وأنه قادر على نصرهم وأن الكفار الظالمين أذل من أن يغلبوا جند الله المؤمن من أن يقهروا رسل الله وأنبياء الله، وقد فعل الله، نصر محمدا ونصر دينه ونصر المسلمين صلوات الله عليه، وشكرا لله تعالى على نعمائه وعلى آلائه. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا المبرر الثاني والسبب الثاني للإذن بالقتال، أنهم ظلموا في حربهم، ظلموا في صدهم، ظلموا في العدوان عليهم، ظلموا بذلك ثم ظلموا بإخراجهم من ديارهم، مساقط رؤوسهم، بلدة آبائهم وأجدادهم، بلدة نبيهم التي فيها ولد وعليه فيها نزل الوحي صلى الله عليه وسلم. أخرجوهم من أرضهم ومن بين عشيرتهم ومن بين أولادهم وأرزاقهم، هاجروا مكة مضطرين مقهورين على ذلك إلى يثرب، فطابت بالهجرة النبوية فأصبحت طابة وأصبحت طيبة وأصبحت المدينة المنورة بالإسلام وبالدفاع عن الإسلام وبكونها مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار هجرته ودار إسلامه لما أصبحت به دار الإسلام، واتخذت قاعدة لحرب أعداء الله في جزيرة العرب وخارج جزيرة العرب. الذين أخرجوا، من الظالمون؟ هذا بدل منهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، من هم هؤلاء الذين ظلموا وقتلوا؟ الذين أخرجوا من ديارهم، محمد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، والمهاجرون ممن آمنوا به مكة في مكة وخرجوا معاه وهاجروا معاه، ومن هاجر قبلهم إلى أرض الحبشة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يكون ذنبهم وجريرتهم كونهم خرجوا عن دين هؤلاء الكفار من الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام وظلم المسكين وأكل مال الفقير، فجريمة هؤلاء هي من النوع التي يقال فيها عذر أكبر من ذنب. رمتني بدائها ثم انسلت. هؤلاء اعتبروا دين الله وتوحيد الله وعبادة الله جريمة استحق عندهم من قام بها أن يضطهد وأن يجرم وأن يخرج من داره وأن يقاتل بأنواع القتال. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله استثناء منقطع. كانت جريمتهم أنهم قالوا ربنا الله لا عيسى ولا مريم ولا العزير ولا العجل ولا منات ولا هبل من الأصنام التي لا تنفع نفسها ولا تضرها فضلا على أن تنفع عابديها والمشركين لها لله ومن دون الله. فكان القتال قد أذن به لثلاث معان. أذن به لرفع الظلم، أذن به للخروج من الأوطان، أذن به للدفاع عن العقيدة، عن لا إله إلا الله، عن الإسلام والمسلمين. وعندما اجتمعت هذه المثل الثلاثة العليا، وعندما أصبحت هذه المعاني هي جرائم هؤلاء المؤمنين، أذن الله بالقتال والدفاع والجهاد، فقاتلوا وجاهدوا، وكان يوم لهم ويوم عليهم، وكانت العاقبة للمتقين، وكانت العاقبة للمؤمنين، فنصر الله عبداه، وأنجز وعداه، وهزم الأحزاب وحداه، كما كان النشيد النبوي عند فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس مجاهدين وعلى رأس المسلمين ننشد هذا النشيد شاكرا لله في تواضع وخنوع متأطئ الرأس شكرا لله وعبادة له وخضوعا إليه. إلا أن يقولوا ربنا الله. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله فيها يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول تعالى وهكذا أذن بالقتال كذلك للأمم السابقة دفاعا عن المعبد، دفاعا عن الدين، دفاعا عن العقيدة. فكما قوتلوا قوتلت الأديان السابقة قبل أن تنسخ، وعندما لم تغير بعد ولم تنسخ فحوربوا، فأذن لهم بالقتال، فجاهدوا بهذه المعاني، جاهدوا رفعا للظلم ودفاعا عن الأوطان ودفاعا عن العقائد. كان هذا في معابد الأديان السابقة، كان كذلك عند الصابئين، وهو ما عبر الله عن معابدهم في ذلك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. والصوامع هنا جمع صومعة، قالوا هي معبد الصابئين في أيامهم. لهدمت صوامع وبيع، والبيع جمع بيعة، معابد اليهود في أيامهم. صوامع وبيع والصلوات، والصلوات الكنائس، معابد النصارى في أيامهم، والمساجد معابد المسلمين. إن فسرنا هذا كذلك كما فسره جمهور المسلمين جمهور المفسرين على أن الله قد أذن في سابق الأزمان والأيام للرسل وأتباعهم أن يجاهدوا ويقاتلوا الكفار والمشركين دفاعا عن العبادة والمعبد، والله ما خلق العباد إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لولا أن الله دافع عن المؤمنين بجهادهم للكافرين حتى قتلوا وذلوا ولقوا مصارعهم، وانتصر الإسلام وانتصر الدين وانتصر الحق وانتصرت دور العبادة من صلوات وبيع ومن صوامع ومن مساجد. لو لم يكن ذلك كذلك، لو لم يشرع القتال والجهاد، لهدمت هذه المعابد كلها ولانتصر الشرك ولهدمت وخربت، ولم يبق في أرض الله شبر لعبادة مؤمن، لعبادة موحد، لعبد يقول ربي الله، له أسجد وله أركع وله محياي ومماتي إلى يوم الدين. ولكن الجهاد شرعه الله لنصر الدين، لنصر الإسلام والمسلمين، كما جاهد السابقون دفاعا عن معابدهم، كما جاهد الصابئون دفاعا عن صلواتهم ومعابدهم، وكما قاتل اليهود أيام صحة دينهم دفاعا عن بيعهم، وكما قاتل النصارى في أيامهم دفاعا عن كنائسهم وصلواتهم، وكما دافع ويدافع ويجب أن يستمر ذلك ويسترسل المسلمون عن مساجدهم لتبقى كلمة الله هي العليا. سئل صلى الله عليه وسلم: من الشهيد فيكم؟ من الذي إذا قتل وقتل في المعركة من الذي يعتبر شهيدا؟ وقد قالوا: لا، إن أحدنا ليقاتل للغنيمة، ليقاتل عن القوم، ليدافع ويقاتل عن الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام: الذين قتلوا لتكون كلمة الله هي العليا هم الشهيد. لا تتم الشهادة، والشهادة حضور الملائكة، شهود الملائكة للذي يموت ويستشهد في المعركة، إعلان لكلمة الله وبذل حياته رخيصة لله، لا يرجو من عبد جزاء ولا شكورا، إنما يرجو ذلك من الله الذي قتل من أجله وامتثالا لأمره. وكذلك هنا عبر الله وقال جل جلاله: لو لم يأذن لنا في الجهاد، ولو لم يشرع لنا القتال لنا وللمؤمنين من قبلنا، لهدمت المعابد صوامع وبيعا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال قوم تفسير الآية: الأرض لا تزال فيها بعض أديان أهل الكتاب، وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا، ولكنهم مع ذلك لا يزالون يزعمون أنهم يعبدون الله، وإن كانوا قد أشركوا به، أشرك به النصارى مريم وعيسى، وأشرك به اليهود العزير والعجل، وأشركوا جميعا حيث قالوا عن الله أبونا في السماء. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ كل ذلك من الشرك الذي لم يأذن به الله، كل ذلك من التبديل والتغيير والتحريف الذي حرفوا به كتب الله الزبور والتوراة والإنجيل، وما أمروا جميعا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا شريك له. وبعد البعثة المحمدية وبعد رسالة الإسلام، وكانت تلك الأديان قد نسخت وبدلت وغيرت، وبعد البعثة المحمدية نسخت، وما ولم يقبل الله بعد إلا الإسلام، ولم يقبل الله بعد ذلك إلا الإيمان بخاتم الأنبياء رسولا للناس كافة، وإلا بدينه دين الإسلام. وهكذا الله جل جلاله بعد أن أرسل الرسول الخاتم العالمي لكل عوالم الأرض وأجناسها مشارق ومغارب، لم يقبل بعد ذلك إلا دينه والإيمان به نبيا رسولا مستمرا إلى يوم البعث. ومن ذكرهم الله أنبياء نؤمن بهم وأنهم قد كانوا يوما أنبياء لأقوامهم، ولم يكن نبيا للبشر كلهم إلا محمد العربي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل الله غير الإسلام، ولن يقبل من أحد دينا بعد البعثة المحمدية إلا الإيمان بكتاب الله القرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإلا بالمرسل إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولولا دفع الله وقرئ في السبع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الناس مؤمنين وكافرين يقاتل المؤمنون الكافرين رفعة للإسلام وإعلاء لكلمة الله، فانتهت الأديان وهدمت المعابد لكل الأديان، فلم يبق في الأرض رقعة يقول فيها إنسان ربي الله. ولكن الله وقد شرع الجهاد للمسلمين وقال اقتلوا المشركين كافة كما يقاتل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أمرنا بجهاد الكفر بكل أشكاله وألوانه، يهودا ونصارى ومنافقين وملاحدة ومجوسا، وإنما الأخوة مع المسلم ومع المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، وليس دار الإسلام إلا الأرض التي يسكنها المسلمون ويحكمونها وتكون فيها راية الإسلام خفاقة وأحكام الإسلام قائمة، وما سوى ذلك فهي دار كفر، دار شرك، دار تعطيل للدين الحق، يجب قتالها وقتال أهلها حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يذكر اسم الله صلاة، يذكر اسم الله ذكرا، يذكر اسم الله تفكيرا واعتبارا، يذكر اسم الله بتلاوة كتابه وبذكر آلائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حضرا وسفرا ليلا ونهارا، وهكذا وإلى يومنا على ما اعترى الناس وما اعترى العالم من فسوق وكفر وعصيان، لن تجد رقعة في الأرض حتى في أراضي أهل الكفر إلا وفيها مساجد ومآذن تعلن بشعار الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا وفيها الصلاة قياما وركوعا وسجودا على شريعة الإسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث لم تخلو الأرض منذ البعثة المحمدية وإلى يومنا وإلى يوم البعث والنشور من قوم يبلغون الآلاف بل الملايين، يعلنون ويرفعون أصواتهم عاليا بشعار الإسلام بتوحيد الله وبالشهادة لمحمد نبيا ورسولا للناس كافة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم على ذلك إلى قيام الساعة. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. الله أقسم جل جلاله ودل على القسم لام القسم أو اللام التي كما يقال في لغة العرب الموطئة للقسم المهيئة للدخول في القسم. ولا ينصرن الله من ينصره، المعنى يقسم الله بذاته العلية، يقسم الله أنه لا ينصرن، يؤكد ذلك بنون التوكيد المثقلة، ويؤكد ذلك بلام القسم. من ينصره الله من هؤلاء ينصره الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله جل جلاله قوي على نصرة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، الناصرين لله لينصرهم الله، وهو عزيز لا يرام جنابه، وهو الذي لا يغالب، وهو الذي من تألى عليه صرعاه وأهلكه وقهره، ومن يتألى على الله يكذبه كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين ينصرون الله؟ أبدل الله هذه الجملة بآية كاملة بدل عن ولا ينصرن الله من ينصره، فقال تعالى الذين